الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، أيها الأفاضل، كل عام وأنتم بخير، تهنئة من القلب لحضراتكم بل وللأمة الإسلامية جميعا على هذه الأيام الطيبة المباركة والتي فيها نفحات الرحمن التي ينبغي أن نتعرض لها. أيها الأفاضل، الصيام له معنى ومغزى. فرض الله عز وجل الصيام على الناس لا للجوع ولا للعطش، ولكن لتهذيب النفوس ولإصلاح القلوب وللعودة لله عز وجل. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن التقوى قال: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره أي إلى القلب. فشهر رمضان شهر تهذيب النفوس وإصلاح القلوب، الصوم على حقيقته ومعناه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يؤدب الشباب ويكبح عندهم الشهوة قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية. الصيام ده وقاية الإنسان. ولذلك دائما ما نكرر الكلام عن الصيام بمعناه. أنت في رمضان ممكن تشوف عجب العجاب، ممكن تكون معدي من الشارع تلاقي فيه خناقة واحد مع واحد تاني، والسباب والشتائم واللعنات. حاسب يقول لك: أصله صايم. يعني إيه صايم؟ دم الصايم، الصيم الحقيقي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. يعني أنا صايم، ماسك لساني عن فضول الكلام فضلا عن الفاحش البذيء من الكلام، صايم. يقول لك: أصل صايم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واحد بيسب ويشتم ويلعن، وقول الزور ده كذب وزور وبهتان وأكل الناس بالباطل، كل حاجة فيها اللسان بيطلق على لحوم الناس وعلى أعراض الناس، ده مش صايم. صايم ليه؟ ده صايم بيرضي نفسه، مش بيرضي الله، مش بيرضي الله عز وجل. أنا بقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز به. أي صوم؟ الصيام نهوه. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والحاكم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: أي رب، منعت الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعت النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. سؤال: الصيام نهو اللي يشفع لحضرتك، والصيام نهو اللي اختاره ربنا عز وجل من بين كل ما تعمله ليصطفيه. ما فيش عمل أبدا كهذا العمل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز بي. يا ترى الصيام نهو، الصيام عن الأكل والشرب والخوض في أعراض الناس، الصيام عن الطعام والشراب وأكل لحوم الناس بالباطل؟ والله أبدا، والله أبدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال حبيبكم صلى عليه عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام صيام البطن، صيام الفرج، صيام الشهوة، صيام اللسان. كان سلفنا الصالح يعد كلامه من الليل إلى الليل كلام، مش في الصيام ولا غيره. النهاردة الناس قاعدة قدام محلات أو الشوارع والطرقات، لا هم لهم إلا فاكهة المجالس. فاكهة المجالس إيه؟ الغيبة والنميمة، الكذب، الزور، البهتان، يقول نكتة يضحك الناس وبيكذب، أو بيدعي الباطل، أو بيخوض في أعراض الناس علشان يضحك الناس. حاسب الصيام الحقيقي ده اللي ربنا اصطفاه، صيام له معنى ومغزى، صيام يهذب النفوس ويصلح القلوب. قلبك ده اللي انت سايبه يخوض في الناس، يقول لك فلان عمل وفلان بنى وفلان راح وفلان جه وفلان اشترت. حاسب يا شيخ قلبك قد كده، متحملش حاجة ابدا، يدوب مشكلتك ومشكلة ولادك، وكمان تبقى كتير على قلبك. لا انت في رمضان الشياطين مسلسلة، ابواب الجنة فتحت، ابواب النيران غلقت، شهر التقوى، معسكر تدريب على طاعة الله والخوف من الله. صوم رمضان صيام مودع. قلت النهاردة الكلمة دي في التقوى، بقول لك احنا كنا السنة الماضية كنت بينكم، لان والله بحبكم في الله، كنت بينكم وكنت بقول برضو نفس الكلام، كان بيننا احبة لنا في مساجدنا، بيوتنا، شوارعنا، طرقاتنا، يأكلون معنا، يلعبون معنا، يضحكون معنا، يعملون معنا، ودعوا معنا رمضان في العام الماضي. نعم، ولم يستقبلوه معنا هذا العام، استقبلوش رمضان، ماتوا، رحلوا إلى الله بأعمالهم برمضان الماضي الذي يأتي يوم القيامة شاهدا لنا أو علينا. اللهم اجعله شاهدا لنا يا رب العالمين. فانا عايز حضرتك، والكلام لنفسي والاخوان اللي بحبهم في الله، حضرتك تعيش رمضان حياة مودع، وتصوم رمضان صيام مودع، وتقوم الليل في رمضان تصلي التراويح صلاة مودع، صلي ورا الامام، تمعن الايات. اخونا محمد زاد الله ادبا وعلما كان بيقرأ ايات تبكي القلوب والله دما، تبكي القلوب دما. إنسان يقف يتدبر الآيات، يسمع كلام الرحمن عز وجل، يقشعر بدنه، يبقى لما لا يدرك رمضان أو لا يأتي يوم أو لا يأتي عليه رمضان آخر ويجي يوم القيامة، يبقى هو فعلا كان قام لله وصام لله وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فيغفر له مغفرة بعد مغفرة بعد مغفرة. أيها الأفاضل، رمضان بين أيدينا، فلا تضيعوه ولا تضيعوا. النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء جبريل لما قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. بالله عليك، بالله عليك، اوعى تخرج من رمضان وذنوبك ما اتغفرتش، اوعى تخرج من رمضان وما استفدتش من رمضان حاجة، اوعى تخرج من رمضان إلا وقد غسلت قلبك بماء الحق واليقين، وزودت قلبك وعمرك بزاد التقوى، كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أفضل زاد في الدنيا والآخرة، والرحلة من الدنيا والآخرة في القبر أن تتزود بتقوى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، واعتق من النار رقابنا، اللهم اعتق من النار رقابنا. اللهم يا مولانا أنت أعلم بنا منا، اللهم حرم جلودنا على النار، اللهم حرم جلودنا على النار، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا. أيها الأفاضل، جئتكم حبا فيكم والله جئتكم لأقول لكم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وأقرب، كل عام وأنتم عن النار أبعد وأبعد وأبعد. جئتكم لأقول لكم تهنئة من القلب محملة بأغلى وأزكى أنواع العطور، محملة بالطيبات والحسنات، حبا لكم وشوقا للقائكم، ألقاكم دائما على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.